السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرأينا في المجلس الأخير كيف أن المشركين انتدبوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ليذهبوا إلى النجاشي حتى يقنعوه أن يرد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. ورأينا كيف خاطب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه النجاشي، وأنه ثبت على دينه من يعني بالرغم من أنه الموقف كان صعبا، لأن كان من الكلام الذي ذكره عمرو بن العاص أن هؤلاء فارقوا دين آبائهم وأجدادهم ولم يدخلوا في دينك، فالموقف هذا كان موقفا صعبا، لأن الإسلام كان دينا جديدا مخالفا لدين النجاشي، فخاف المسلمون على أنفسهم، ولكن ثبتوا على الحق فثبتهم الله جل وعلا ونصرهم. ثم رأينا يعني هذا باختصار، رأينا كذلك إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا أن القصة المشهورة أنه كان ذاهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله، ثم قيل له أن القرآن يتلى في بيت أختك، وأخته هي فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأنه ضربها وأدماها، ثم أراد أن يقرأ من الصحيفة فقالت له يعني توضأ أو اغتسل ثم قرأ سورة طه ثم أسلم. وقلنا أن هذه القصة ضعيفة، وذكرنا قصة أخرى يرويها ابن إسحاق والإمام أحمد بسند حسن. المهم يعني عمر ابن الخطاب كان معروف عنه أنه كان من الأشداء على المسلمين، يعني في العذاب كان من بين الذين كانوا يعذبون المسلمين، فبإسلامه فقد المشركون يعني شيئا عظيما. قبله أسلم حمزة ابن عبد المطلب، ثم أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فيعني كان هذا وقع كالصاعقة على قريش، وها هم الضعفاء يقتربون من الكعبة يطوفون بها، يعني من قبل ذلك لم يكونوا يطوفون بالكعبة إلا في الليل أو يعني خفية. قال بل ويصلون عندها، ووجدوا ساحة آمنة يركعون فيها ويسجدون فيها. هذا بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه، قال والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه، يعني ما كناش نصلوا عند الكعبة ظاهرين، يعني كانوا يصلوا ولكن خفية، أما هكذا ظاهرين فلم يكونوا يفعلون ذلك حتى أسلم عمر رضي الله عنه. وهنا انتشر في الحبشة خبر إسلام عمر رضي الله عنه. الجماعة اللي كانوا في الحبشة يعني المسلمين الذين كانوا في الحبشة سمعوا بإسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بل انتشر بها يعني بالحبشة خبر إسلام المشركين، الناس اللي كانوا في الحبشة سمعوا باللي المشركون اللي كانوا في مكة أسلموا، فقال ابن إسحاق: وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم لما بلغهم من ذلك. خلاص هم علاش هاجروا؟ هاجروا يعني خوفا على دينهم. الآن من أهل مكة أسلموا، فعليهم أن يرجعوا. قالت نرجعوا، ما عدناش علاش نخافوا، نرجعوا إلى أوطاننا. حتى إذا دنوا من مكة من قربوا وصلوا، من قربوا يوصلوا، دنوا من مكة، سمعوا أو بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا. يعني خبر هذا اللي انتشر هو مجرد إشاعة، وهذا يعني معروف الكلام، وسنذكر يعني كيفاش هذه الإشاعة كيف انتشرت. قال: فلم يدخل منهم أحدا إلا بجوار أو مستخفيا. دروك من إشاعة ثم غادي يعاودوا يولوا للأمر الأول، ثم هذو اللي يرجعوا. إما دخلوا بجوار، ما معنى جوار؟ معناه أن أحد المشركين يقول أن مثلا ذاك المسلم يقول هو في جواري، يعني في حمايتي، وهذا كان قانون معروف عند العرب وتكلمنا عليه في الدروس الأولى، وهذا يعني عاون بزاف المسلمين، وسنبين إن شاء الله بعد يعني حلقات كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دخل في جوار أحد المشركين هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. معنى يدخل في الجوار، يجي هذا المشرك يقول لهم هذا في جواري، معنى لو كان واحد يتعدى عليه نحاربه حتى ولو هو على غير دينه. هذا كان قانونا سائدا عند العرب، فإما يدخل في جواره، أو قال يدخل مستخفيا. فكان ممن قدم مكة منهم من أقام بها، هذول اللي جاءوا مكة كان يقعدوا في مكة حتى هاجر إلى المدينة فشهد بدرا، ومنهم من حبس عن الهجرة حتى فتته بدر. هذو اللي جاءوا كان لحبسهم ولم يهجروا إلى المدينة، وكان منهم من مات بمكة، وكان اللي قعدوا في أرض الحبشة. المهم نرجعوا للخبر هذا تاع إسلام المشركين كيف انتشر، الله أعلم، يعني لا ندري كيف انتشر، ولكن ربما أولا سمعوا بإسلام حمزة رضي الله عنه، ثم إسلام عمر رضي الله عنه، ثم سمعوا أن المشركين سجدوا لسجود النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم، وهذا حدث حقيقة وسنذكره إن شاء الله اليوم. المهم يعني الخبر يخرج شبر يوصل ذراع، هذا معروف في كل زمان وفي كل مكان، دائما كان هذه الهضرة تخرج شوية توصل، ما تجي توصل يزيدوا فيها وينقصوا ويبدلوا، هذا معروف يعني في الإشاعات. الآن كيف أسلم أو كيف سجد المشركون لسجود النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه القصة معروفة عند أهل السير وكذلك يذكرها المفسرون، تسمى بقصة الغرانيق، قصة الغرانيق. فما هذه القصة؟ إذن أصل هذه القصة هي حادثة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، أنه حين أوحيت إليه سورة النجم قرأها على جمع من المسلمين والمشركين. الله عز وجل من أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى آخر الآية. قرأها وكانوا معه يعني جمع من المسلمين والمشركين، فلما بلغ آخرها يعني عند آخر السورة حيث يقول الله جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، هذا آخر سورة النجم. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد معه جميع من حضر من المسلمين والمشركين، حتى المشركين سجدوا لما سمعوا هذه الآية: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. المسلمين ظاهر أنهم يسجدون، ولكن المشركون سجدوا لتأثرهم بكلام الله، ورأينا كيف أن أبا سفيان وأبا جهل كانوا تأثروا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فالقرآن يؤثر حتى في المشركين. هذه القصة يرويها الإمام البخاري، أو يعني ذكرت إلا رجلين كان زوج ما سجدوش، وهما أمية بن خلف والمطلب ابن وداع. وسنبين أن يعني أمية بن خلف أخذ حفنة من تراب ووضعها على جبهته. هذه يعني القصة أو المقطع يرويها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، حتى الجن سجد لما سمعوا هذه الآية. هذه موجودة في صحيح البخاري وعند مسلم والبخاري كذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، يعني سورة النجم هي أول سورة اللي نزلت فيها السجدة. السجدة معناها مواضع السجود التي تكون في القرآن الكريم. قال يعني يقول ابن مسعود فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. قال غير أمية بن خلف ارفد حفنة التراب ووضع عليها جبهته. هذا موجود في البخاري ومسلم، ولكن هذا هو الحديث. كاين رواية أخرى وردت من عدة طرق هي أطول من هذه الرواية. إذن كما ذكرت وردت من عدة طرق، سأذكر منها أو يعني قبل نعم سأذكر منها ما ذكره الواحدي في أسباب النزول، والإمام السيوطي كذلك قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به، معناه من النبي صلى الله عليه وسلم شاف للقوم تعاه ما تبعوش، تولوا عنه معناه ما تبعوش، وهو شق عليه ذلك، جاته كبيرة كيفاش يعني غاطاه للناس ما تبعوش. هذا أكيد هو بشر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الخير لأمته، أبغاهم يتبعوه، لهذا قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني راك مغبون اللي ما تبعوكش اللي ما راهمش مؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية تقول تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب به بينه وبين قومه. هذا الرواية تقول بلي النبي صلى الله عليه وسلم تمنى باش الله عز وجل ينزل عليه حاجة اللي تقرب بينه وبين القوم التاعه، وذلك لحرصه على إيمانهم. فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش كثير أهله، يعني جلس وكانوا الناس جالسين من المشركين في قريش، وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء ينفر عنه، ما بغاش يجي حاجة من عند الله باش الناس تبعد عليه. وتمنى ذلك فأنزل الله سورة النجم فقرأها. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم حتى بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات والعزى معروفة، ومناة هي آلهة كانت تعبد من دون الله، فالله عز وجل ذكرهم في هذه السورة من باب الاحتقار. كنت قرأ سورة النجم توصل عن هذه الآية تشوف أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني هنا ذكرها على وجه الاحتقار. ولكن هو الرواية تقول لما بلغ هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه وتمناه فقال تلك الغرانيط العلى وإن شفاعتهن لترتجى. الرواية تقول بأن الشيطان ألقى على قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، في النبي صلى الله عليه وسلم قرأه، فصار دروك يقرأ سورة النجم وفقا على حسب الرواية. دائما سنبين أن هذه الرواية ضعيفة ومكذوبة ما كاش منها، يعني نحكيها ما تحسبوش بالإسراف، يعني نحكيها باش نبين الضعف تاعها. إذن هذه الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. هنا قال فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته. لماذا فرحوا؟ أولا ما هي الغرانيق؟ الغرانيق هي جمع غرنيق أو غرنوق أو غرنوق، يعني فيه ثلاث لغات. والغرنوق هذا هو طائر، الطائر عنده يعني سيغانة كما يقولوا شيء رقاب وطوال، وهو رقبته طويلة فسيغون كما يقولوا لها، هذه اللي تدير العش فوق الصومعة. نعم برارش. نعم نعم اللي يدير العش فوق الصومعة. العرب كانت تضرب به المثل في يعني في المدح، يقولوا فلان مثل الغرنوق، يعني باش يعظموه على كان طويل وكان عالي الى غير ذلك. فهنا تقول الروايه انه القى الشيطان على لسان صلى الله عليه وسلم هذا تلك الغرانيق. شكون الغرانيق؟ اللات والعزى ومنات. ثم هنا واش مدح الالهه، ثم الله عز وجل مدح هذه الالهه، تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى. هنا ثم كاع اللي جا به النبي صلى الله عليه وسلم شحال من عام، في كلمه واحده كل شيء راح، كل شيء تهدم. كيف وشفاعتهن وان شفاعتهن لترتجى؟ هذا منافي للتوحيد، لان هذه حجه المشركين. المشركين كانوا يقولوا بلي الله عز وجل هو اللي خلق وهو اللي رزق، وهو وحنا هذا الاصنام يشفعوا لنا عند الله، نتقرب بها الى الله، كحال اهل هذا الزمان الذين يذهبون الى الاولياء الصالحين ويقولون نحن نعلم ان هؤلاء موتى ولا لا يخلقون ولا يفعلون ولا يفعلون، ولكن نتقرب بهم الى الله لان هؤلاء رجال صالحون خدموا الله، فهم عندهم يعني منزله عنده، فنتقرب بهم الى الله. فهذا هو الشرك بعينه. هنا نفس الشيء، وان شفاعتهن لترتجى، احنا رانا نرجو شفاعتهن. ثم خلاص، ولا النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين غير كيف كيف، ولا الاسلام والشرك غير كيف كيف، على حسب يعني ما ذكروا هنا. اذا تقول الروايه فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته، يعني كمل الصوره، كمل القراءه تاعه كلها، وسجد في اخر الصوره فسجد المسلمون بسجوده، وسجد جميع من في المسجد من المشركين، ثم تفرقت قريش وقد فرهم، يعني فرحوا بما سمعوا. كي تفرقوا قريش فرحوا، قالوا عمره لا ذكر آلهتنا بخير إلا اليوم، صاحب بدا يرجع محمد صلى الله عليه وسلم، راه بدا يرجع للدين، للدين تاع دين آبائه وأجداده. قال فسرهم من سمعوا وقالوا قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإن جعل لها محمد نصيبا فنحن معه. فلما أمسى رسول الله، يعني إذا محمد صلى الله عليه وسلم جعل لهذه الآلهة نصيب يعني في الشفاعة، خلاص رانا معه، ما ناش مختلفين حنا وياه، نعاود نولوا كاع جميع وكما كنا. فلما أمسى أتاه جبريل فقال ماذا صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله سبحانه. جبريل قال له على حسب الرواية راك قريت على الناس حاجة لي ربي ما نزلهاش، وقلت ما لم أقل لك. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وخاف من الله خوفا كبيرا، فأنزل الله هذه الآية، وما أرسلنا، وآية في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا أو من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى بمعنى قرأ، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عزيز حكيم. المهم هنا هذه الآية قل له باللي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، ولكن الله عز وجل لا يتركك هكذا، فينسخ يعني يمحي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم يثبت ويحكم الله آياته. فهنا هذه القصة يعني انتهت القصة. اختلف أهل العلم في تصحيحها، يعني منهم من صحح هذه القصة وقالوا دروك احنا شفنا بهذه القصة تهدم التوحيد وهي قصة باطلة. أهل العلم هذو اللي قالوا بلي قصة صحيحة، ومنهم الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر يعني ما تظنوش انه يعني هو يعني هو من شرح صحيح البخاري، صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فهو إمام عظيم، وقال ان ف كثرة طرق هذه القصة تدل على أن لها أصلا، لو كان معها أصل لو كان هذا نقوله باللي ضعيفة، مع أن جميع الطرق كلها ضعيفة، بس قال لك مداك بزاف اللائمهم ممكن تكون حسنة. هذا قول حافظ ابن حجر. إيه ودروا كيفاش هذا الشيطان يلقي على هذا؟ واش قالوا؟ قالوا أن المشكل إذا بقى هذا الأمر، ولكن ما دام الله عز وجل انسخ وبين أن هذا من إلقاء الشيطان خلاص، يعني الإشكال ما كاش. هذا هو جوابهم على تصحيح هذه القصة، هذا اللي صحوها. أما الغالب فهنا يعني بعد تتبع الآثار الواردة في هذه القصة تبين أن مجموع السلف الذين يحكى عنهم هذا القول يبلغ نحو 13، كان 13 واحد يروى هذه القصة، وتبين أنهم لم يثبت بالسند الصحيح إلا عن 5 منهم. هذو 13 قاع كان 8 طرق ضعيفة وكان 5 ثبتت عنهم بسند صحيح، وذكرهم هو سعيد بن جبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو العالية وقتادة والزهري. المهم هذو اللي ثبتت بالسند الصحيح كلهم ما فيهم صحابي، ما كاش واحد فيهم صحابي. وهذا القصة شكون اللي شهدوها؟ شهدوها الصحابة. ثم هما من جابوها؟ هذا التابعين سعيد بن جبير وأبو العالية وغيرهم، من جابوها؟ والزهري معنى بناش مقطوع يعني أو منقطع، وهذا يسمى في علم الحديث بالمراسيل، مع لبناش كون بينهم وبين الصحابة. فالحديث هذا ما فيه شك، خاطر باش الحديث يكون صحيح يعني تكون تعرف جميع رجال السند، لك تعرفهم وتعرف العدالة تاعهم. الآن هادو مادام لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام فعلم أنهم لم يحضروا القصة. من جابوها؟ هنا قال أن طائفة كبيرة من المحققين من أهل العلم نفوا وقوع هذه القصة ولم يأخذوا بإثبات من ذكرها من السلف، واستدلوا على ذلك بأن قالوا من ذكرها من السلف لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرفوش القصة، ما ناش عارفين من جابوها، ولم يذكروا مصادرهم للحادثة، فدخل الشك فيها وساعد عليه ما في ظاهرها من طعن في النبوة. وهذه القصة فيها طعن في النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، كيفاش الشيطان يلقي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم هنا خلاص يولي الدين هذا فيه الشك، من إذا استطاع الشيطان. وإحنا كنا ذكرنا في المجالس الأولى أن الله عز وجل حفظ السماء عن الجن من أن يسترقوا السمع، علاش؟ باش ما يقولوش باللي يعني هذا القرآن يعني راه النبي صلى الله عليه وسلم راه يجيب الكلام تاعه من عند الجن، كما قال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، معزولون عن السمع لا يبلغون. فهذا فيه حفظ لمقام النبوة، إذ كيف يدخل الشيطان في الوحي كلماته الباطلة مع أن الله حفظ وحيه من التحريف والتبديل والزيادة؟ الله عز وجل أحفظ الوحي تاعه من هذه الأمور. إذن أذكر كلامي، نذكر غير كلام واحد للقاضي عياض رحمه الله يذكر في الشفاء، يقول عن هذه القصة: فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ فيما يبلغ عن ربه، هذا متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما يغلطش في الحاجة اللي يبلغها عن الله عز وجل. ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى باش يقترب حاجة غربه للقوم تاعه؟ كيف ذلك؟ وشفنا باللي ساوموه وعرضوا عليه أمور وما قبلهاش، وثبت على ثبت على المنهج، ثبت على دينه، فكيف يتمنى أن يقترب أو أن الله عز وجل ينزل بشيء يقربه إلى قومه؟ قال: أو أن يتصور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه. يعني هذا كذلك ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يجي الشيطان يقول له حاجة وهي ليست من القرآن، ويعتقد مع ذلك يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام، حتى يجي جبريل عليه السلام باش ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم. أو يقول ذلك عليه الصلاة والسلام من قبل نفسه عمدا، وذلك كفر إذا قالها من عنده عمدا فهو كفر، أو سهوا فهو معصوم. إذن فلا يمكن أن يحدث هذا. وقد قررنا كما يقول القاضي عياض، يقول قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا، لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ، لا يجري الكفر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقيه الشيطان، ولا يتخلط عليه حاجة ليلقيها عليها جبريل ولا يلقيها الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل. وكان مرة ذكرنا يعني وشفنا في الدروس الأولى كيف أنه لما كان صغيرا أتى يعني جبريل مع ملائكة وحذفت شق الصدر، شق صدره وغسل قلبه. وذكرنا حديث أنه قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، كل واحد عنده قرين من الجن ليوسوس له. حتى أنت يا رسول الله؟ حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ثم الشيطان ما عندهش سبيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا كان كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا آخر، هذا عمر رضي الله عنه من باب أولى النبي عليه الصلاة والسلام. فليس للشيطان سبيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. ويستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الله حتى ولو سهوا حاجة لي ما قالها لش الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. شوف بعض الأقاويل، لو تقول علينا بعض الأقاويل، شوف وش يقول الله عز وجل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأي قول هذا؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قول كفر، غير قول هذا لا يتقبل. فكيف إذا تقول قول الكفر؟ وإلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر العلماء أمور أخرى من بينها أن سورة الحج التي جاءت فيها هذه الآيات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آخر الآيات، سورة الحج بالاتفاق هي سورة مكية ولا مدنية؟ مكية مدنية سورة الحج، لأن أمر فيها الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. وكذلك قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه فاش نزلت في غزوة بدر وغزوة بدر في المدينة. وكثير من الآيات تثبت أن سورة الحج وهذه بالاتفاق أنها سورة مدنية. والحادثة هذه متى حدثت؟ أنا عاد في مكة، مازال ما رحناش المدينة، يعني أنا عاد في مكة والمشركين سجدوا وجاءوا تاع الحبسة. إذن فدل على كذلك مما استدل به على بطلان هذه القصة. إذن هذا حتى يعني ذكرتها حتى إذا مريت عليها ولا سمعتها على الأقل يكون عندكم سبق علم بما حدث وما ذكر أهل العلم في هذه القصة. الآن خلاص المسلمين رجعوا من الحبشة، والمشركين استعملوا واستنفذوا جميع الطرق لكبح وتوقيف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطيعوا فأصبحوا في حيرة من أمرهم. فهنا يقول أظلمت أمام المشركين السبل، يعني الطرق قعت بالعترم بعد فشلهم في هذه المفاوضات والمساومات والتنازلات، واحتاروا فيما يفعلون، بحرت لهم وش يديروا، حتى قام أحد شياطينهم وهو النضر ابن الحارث فنصحهم قائلا، قال لهم يا معشر قريش والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد ما قلت له الحل وحيلة باش تحبسه هذا الأمر هذا اللي جاكم قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم تعرفوا محمد صلى الله عليه وسلم كان غلاما حدثا كان كنت راضين عليه أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صبغيه الشيء وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر فقد رأينا السحر ونفسهم وعقدهم وهذا الكلام رأينا مثله قبل ذلك وقلتم كاهن قال لا والله ما هو بكاهن فقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر لا والله ما هو بشاعر قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها وقلتم مجنون لا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخانقه ولا وسوسته ولا تخبيطه واش قال لهم يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم يدبروا على روحكم وشوفوا كي ديروا لازم نلقوا حل هذا المشكلة والأمر العظيم الذي حل بنا وكأنهم لما رأوا صموده شافوه بالإثبت عليه الصلاة والسلام في وجه كل التحديات ورفضه لكل المغريات وصلابته في كل مرحلة مع ما كان يتمتع به من الصدق والعفاف ومكارم الأخلاق قويت شبهتهم في كونه رسولا حقا زادت الشبهة تاعهم مع أن منهم من كان يعلم أنه رسول حق ولكن بدأت تدخلهم القناعة باللي راه رسول متاع الصح فقرروا أن يتصلوا باليهود حتى يتأكدوا من أمره صلى الله عليه وسلم لماذا اليهود؟ علاش اليهود؟ لأنهم أهل كتاب ورا عندهم خبر يعني في كتبهم مما سيكون وعندهم يعني أخبار أو علم بأخبار أمم من سبق وأوصاف الأنبياء وإلى غير ذلك قالوا نروح نتأكدوا نروحوا عند هذا اليهود ونشوفوا وش يقولون فقال يتأكد من أمره صلى الله عليه وسلم فلما نصحهم النضر بن الحارث بما سبق كلفوه مع آخر أو آخرين ليذهب إلى يهود المدينة فأتاهم فقال أحبارهم من راحوا عند اليهود وش قالوا له الأحبار يعني العلماء تاع اليهود قالوا للنضر بن الحارث ومن ذهب معه سألوه عن ثلاث سقسوه على ثلاث صوالح إذا جاوبكم فهو نبي إذا جاوبكم على هذه الصوالح ثلاثة فهو نبي قال فإن أخبر فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول وإلا ما جاوبكمش راه يجيب من عنده سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجيبا كانوا هذا الفتية زمان يعني في الزمن الأول حدث لهم شيئا عجيبا هاجروا قومهم وحدث لهم شيئا عجيبا فما هو أمرهم يعني نقول له غير هذه وهو يكملكم إذا كان النبي بصح يكملكم وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها كان واحد كان يطوف في الأرض وصل للمشرق وصل للمغرب ما كان نبأه ما خبره وسألوه عن الروح ما هي الروح هذه وش هي فلما قدم مكة قال جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد خلاص أنا جبنا لكم دروك هذه نفصلوا في القضية إلا راه نبي ولا راه يلعب يعني يتقوى وأخبرهم بما قاله اليهود فسألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور الثلاثة فنزلت بعد أيام ما جاوبهم سمسم ولكن بعد أيام أنزل الله جل وعلا سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف قال اليهود قالوا للمشركين سألوه عن الفتية وهؤلاء الفتية هم أصحاب الكهف وذكر الله جل وعلا قصتهم في مطلع السورة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب إذ أوى الفتية إلى الكهف إلى آخر الآيات يعني ذكر قصتهم وما حدث هو من يجيبه أمي لا يقرأ ولا يكتب لولا أن الله جل وعلا أوحى إليه قصتهم قال وفي نفس السورة كذلك نزل أو يعني جاء قصة الرجل الطواف وهو لا ذو القرنين، وهو ذو القرنين، يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ومن بعد حتى إذا بلغ مغرب الشمس، ومن بعد حتى إذا بلغ بين السدين. المهم فطاف مشارق الأرض ومغاربها، وهم اليهود كان عندهم مما أوحى الله إليهم خبره، فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أخبر من أمره، وهو ذو القرنين. ونزل الجواب عن الروح في سورة الإسراء، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن وتبين لقريش أنه عليه الصلاة والسلام على حق وصدق، فهل اتبعوه؟ ولكن أبى الظالمون إلا كفورا، وما قالوا خلاص الأصل كي يقول لك جبنا الفصل، معناها الدروغ هذه نفصلوها يا هك يا هك. من جاب لهم الكلام؟ ما تحسيش هذا، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. المهم ما يسلموش. هذه يعني نبذة خفيفة مما واجه به المشركون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مارسوا كل ذلك جنبا إلى جنب متنقلين. وشفنا يعني في المجالس الأخيرة كيفاش كان موقف تاع المشركين، تنقلوا من طور إلى طور، يعني من مرحلة إلى مرحلة ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين، مرات شدة مرات لين، عاود من لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة، ومن مساومة إلى جدال، ومن تهديد إلى ترغيب، ومن ترغيب إلى تهديد. كانوا يثورون ثم يخورون، ويجادلون ثم يجاملون، وينازلون ثم يتنازلون. كانوا هذا الشيء يدل على ماذا؟ على اضطرابهم، على ما عندهمش ركيزة صحيحة لينجموا يردوا بها هذه الدعوة، فكانوا على باطل. وبما أنهم كانوا على باطل لم يستطيعوا مجابهة النبي عليه الصلاة والسلام، منجموش يقابلوه، لهذا تراهم ينتقلون من من من من فترة إلى فترة أو مرحلة إلى مرحلة. قال وكأنهم كانوا يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان الغرض من كل ذلك هو الغرض وشو هو؟ إحباط الدعوة الإسلامية. الغرض هو إحباط الدعوة الإسلامية، وهذه الدعوة مهما جمعت لها الأموال وجمعت لها النفوس وجمعت لها الجهود للقضاء عليها، فوالله الذي لا إله إلا هو لن يستطيع أن يقضوا عليها. لماذا؟ لأنها منزلة من عند الله جل وعلا، كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وكذلك فعلوا ذلك من أجل لم شعث الكفر، لأنهم تفرقوا وأصبحوا كل يوم يفقدون شخصا منهم، ولكنهم بعد بذل كل الجهود واختبار كل الحيل عادوا خائبين، ولم يبقى أمامهم إلا السيف، لم يبقى أمامهم إلا السيف. والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة، ولا ينتج إلا عن تناحر، ويستأصل الشأفة فاحتاروا ماذا يفعلون. إذن ماذا فعلوا بعد ذلك؟ بعدما نفذت جميع السبل وكل الطرق، لجأوا إلى طريقة خبيثة كذلك ليضيقوا بها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين. فما هذه الطريقة أو ما هذه الحيلة وما هذا العمل الشانئ الذي فعلوه؟ هذا ما سنراه في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. غير نقولها غير نقولها عندي هذا اليوتيوب واه شوف لبس تركم لي انا مع السر شويه اه ربي ربي يفرج عليك ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله.